الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال أبو عبد الله: وأما الحياء من الناس فإن إسحاق حدثنا قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العذري قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول قال عمران بن حصين رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير، أو الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في كتاب الله تعالى منه وقار ومنه ضعف. فقال: من هذا يا حجير؟ فقلت: لا بأس به، رجل منا. فقال: يسمعني أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن الكتب، لا أحدثكم اليوم حديثا. حدثنا إسحاق قال عايز الحديث قصة أحسن عليكم. فإن إسحاق أعد أحسن. قال أبو عبد الله: أما الحياء من الناس فإن إسحاق حدثنا قال أخبر النضر قال حدثنا أبو نعامة العذري قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول قال عمران بن حسين رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير، أو الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في كتاب الله تعالى منه وقار ومنه ضعف. فقال: من هذا يا حجير؟ فقلت: لا بأس به، رجل منا. فقال: يسمعني أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن الكتب، لا أحدثكم اليوم حديثا. أحسن عليك. في بعض الآثار الآتية أنه مكتوب في الحكمة، هنا نجد في كتاب الله، وسيأتي أنه مذكور في الحكمة ليس في كتاب الله. هذا تعليق سيأتي أحسن عليك بعد قليل في الآثار القادمة. يعني أن أصل الأثر ليس باللفظ في كتاب الله. أحسن، الله أعلم. أحسن عليك. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا إسحاق بن سويد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند عمران بن حصين رضي الله عنه وعنده بشير بن كعب العدوي، فقال عمران: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير: إن منه سكينة ووقارة ومنه ضعف، كذلك نجد في كتاب الله. فأعاد عمران الحديث، فأعاد بشير قوله، فغضب عمران رضي الله عنه حتى احمرت عيناه وقال: يراني أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن كتبه. قال: فقلنا له: إنهي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ومحمد قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا السوار العدوي أنه سمع عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال أبو بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة أن منه سكينة ومنه ضعف. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا خالد بن رباح قال سمعت أبا السوار يقول: سمعت عمران بن حسين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال له رجل: إن في الحكمة مكتوبا أن منه وقارا. أحسن عليكم. فقال له رجل: إن في الحكمة مكتوبا أن منه وقار الله ومنه ضعف. فقال: ألا أراني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن الكتب؟ فقال أبو عاصم: مرة وتحدثوني عن الصحف، لا أحدثكم اليوم حديثا. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا معاوية بن يحيى عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وإن خلق هذا الدين الحياء. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت. وحق لحسين لعمران بن حسين أن يغضب أنه يخبر عن الرسول بالحديث ويقول: الحياء خير كله، ثم يأتي هذا ويقول: لا، بل منه ومنه. هذا يعارض الكلية، قوله خير كله أو لا يأتي إلا بخير، وهذا هو الواجب، الإنكار على من يعارض السنة ويعارض كلام الله أو كلام رسوله.

فيريد أن يأمره فيستحي من شيبته، فالحياء من الشيبة وتوقير الكبير خير، وأفضل من ذلك أن يأمره وينهاه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة. والحياء من الله تعالى أولى به أن تستحي من الله تعالى أن يضع أمره فينهاه ويغير عليه معصية إن رآها منه، أو بدعة إن أظهرها، فليؤثر الحياء من الله عز وجل على الحياء من الخلق. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا بهز بن حكيم عن حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية. المهم إنها التصرف درجات، بعضها أفضل من بعض، فقد يكون الحامل على فعل شيء من الخير الحياء وحده، أو الحياء والرغبة في الثواب من الله، وهذا لا يضره. وأفضل من ذلك كله أن يكون الحامل له على البذل هو ابتغاء وجه الله، هذا أعلى الدرجات. وأسوأ الدرجات أن يكون عطاؤه رياءً لا حياءً ولا لوجه الله. فمن أعطى وبذل حياءً ورجاءً فهذا متوسط بين الطرفين. نعم. أحسن عليكم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها أما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقلت يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم مع بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا من الناس. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من صلى صلاة والناس ينظرون إليه فإذا خلا فليصلي مثلها، فإن لم يفعل فإنها استهانة يستهين بها ربه، ألا يستحي أن يكون الناس أعظم في عينه من الله تعالى. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا إبراهيم. وهذا معنى الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فهذا عمل قدرا من صلاته لغير الله، يزين صلاته لما يرى من نظر، ولو كان خاليا لما صلى هذه الصلاة. نعم. أحسن عليكم. نعم. أحسن عليكم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن صلاته حيث يراه الناس وأساءها إذا خلا فإنما تلك استهانة يستهين بها ربه. حدثنا محمد بن يحيى تخريج هذا. أحسن عليكم. قال رواه إسحاق مراهوية في مسنده وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي من طريق الفضل بن كدي وابن تكين كلاهما عن سفيان الثوري. قال في آخره: وقال هيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى وفيه إبراهيم موسى الهجري وهو ضعيف، وضعفه الألباني في الضعيفة. أحسن لك. نعم. بعده. أحسن لك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن زياد يعني فياض قال حدثني من سمع عبيد بن عمير يقول: آثر الحياء من الله تعالى على الحياء من الناس. قال أبو عبد الله إلى آخر كفاية.